يقول لك لا، هذا امر فيه تفصيل، فما كان من فعله هو فهو فعال لما يريد، وما كان من فعل عبده فنقول هو يريد من عبده فلانا ان يفعل كذا، فان اراد ان يعينه تحقق الفعل، وان لم يرد ان يعينه لم يتحقق الفعل. ولذلك عندنا الكلام ده منبني على ايه؟ الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. فما يريد مني اراده شرعيه قد يعينني عليه وقد لا يعينني عليه. ولذلك ان اعانك فبفضل منه ورحمه، وان لم يعنك فبعدل منه وانصاف سبحانه. عدل. يبقى لو حرمك الهدايه هذا عدل، وان اتاك الهدايه فهذا فضل. ولذلك قال له فانه يختص برحمته من يشاء. مش قال كده ابو اسحاق الاسرائيلي؟ قال له فانه يختص برحمته من يشاء. رايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء؟ قال ان كان منعك ما هو لك فقد اساء وظلمك، والا وان كان قد منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فاذا كان الفعل فعله سبحانه وتعالى فهو فعال لما يريد، وان كان الفعل فعل العبد فنفرق بين ان يكون سبحانه وتعالى يريد منك ان تفعل ويريد ان يعينك ويتفضل عليك فهو فعال لما يريد. فاذا اراد ان يعينك سيفعل وان لم يرد ان يعينك فلن يفعل. واخد بالك؟ والكلام ده هنا شوف ربط الامر بالقدر مع القول في صفات الله تعالى، لان الكلام في القدر كلام في صفات الله تعالى، لان القدر نظام الايه؟ التوحيد. والقدر يعني قدرة الله تعالى، قدرة الله كما قال الامام احمد بن حنبل، قال قدرة الله واستحسن ذلك ابن عقيل رحمة الله على الجميع، فقال انه اذا اراد شيئا فعله، فانما موصولة عامة ان يفعل كل ما يريد ان يفعله. في اخطاء على فكرة في التشكيل في طبعة الارناؤوط، ماشي؟ خلوا بالكم اما بنطق شكل معايا علشان ايه اللي معاه نسختنا، ففيها اخطاء في التشكيل في ضبط الكلمات. ان يفعل كل ما يريد ان يفعله، وهذا في ارادته المتعلقة بفعله، واما ارادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن اخر. فان اراد فعل العبد ولم يرد من نفسه ان يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وان اراده حتى يريد من نفسه ان يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، فهؤلاء نفوا القدر واولئك غالوا في الايه؟ في الجبر، فكانوا بين افراط وتفريط، والحق يخرج من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومذهب اهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط كالاسلام بين الاديان الباطلة، كما ان الاسلام بين الاديان الباطلة وسطا، فكذلك مذهب اهل السنة والجماعة بين الطوائف والفرق هو الوسط بين الجافي والغالي وبين الافراط وبين التفريط. فهنا قال وهذه النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، فرق بين إرادة أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا. يريد أن يفعل بأمر اللي هو الأمر إيه؟ الشرعي، الإرادة الشرعية، لكن إرادة أن يجعله فاعلا بالإرادة الإيه؟ الكونية. ولذلك تتحقق الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية في إيمان المؤمن، وتنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية المشيئة في إيه؟ في إيه؟ في كفر الكافر. يعني كفر الكافر هذا أراده الله شرعا؟ لا، ولكن أراده كونا.

لم يكن الفعل طب ايه اللي قلبه من الامتناع الى الامكان؟ مع ان احنا نقول اي وقت ما تخيلوا قبله يقدر ولا ما يقدرش؟ استطيع. فعلوا اللي ما يقدر. ده القول الاول. القول الثاني المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخبرش عن اول شيء على الاطلاق، لان اول شيء اللي مش قادر توصل له. القول الثاني المراد اخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة ايام ثم استوى على العرش، كما اخبر القرآن بذلك في غير موضع. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء. طبعا قدر التقدير ده خاص بايه؟ بالعالم ده برضه، مش كده ولا لا؟ قدر الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم، تقدير هذا العالم المخلوق في ستة ايام كان قبل خلقه بخمسين الف سنة، وان عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. يبقى معنى كده ان العرش مش من جملة الايه؟ مخلوقات هذا العالم. لكنه مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. لكن هذا العالم الذي ابتدأ خلقه بخلق الايه؟ القلم. علشان يكتب دي ايه؟ مقادير الخلق ده، ثم بعد خمسين الف سنة خلق ايه؟ السماوات والارض. كل ده في حالة كونه وكان ايه؟ عرشه على الماء. بل هو تبقى للحال. ويبقى في حالة كونه كان عرشه على الماء. يلزم هذا ان في عوالم اخرى، لكن هذا العالم الذي خلق في ستة ايام والقرآن اتكلم عنه وجاء اهل اليمن يسألون عن هذا الامر المأمور ده الذي تكون بكل والذي بدأ خلقه بالقلم، وقل مش كده ولا لا؟ يقول: فاخبر صلى الله عليه وسلم ان تقدير هذا العالم المخلوق في ستة ايام كان قبل خلقه بخمسين الف سنة، وان عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. والكلام ده تلخيص جيد جدا لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد الثامن عشر من مجموع فتاويه في شرح حديث عمران بن حصين، فارجعوا اليه لتجدوا المسألة برمتها. يعني المجلد 18 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام اسمه شرح حديث عمران بن حصين، وهو مطبوع في مجموعة الرسائل والمسائل كذلك. شرح حديث عمران ابن حصين شرحه شيخ الاسلام بتوسع، وتكلم في المسألة من حوالي 16 وجها على ما اذكر تقريبا، اختصرهم هنا الشارح في هذا الامر. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه: احدها ان قول اهل اليمن جئنا لنسألك عن اول هذا الامر، وهو اشارة. ايه هو الاشارة؟ هذا اشارة الى حاضر مشهود موجود. والامر هنا بمعنى المأمور، اي الذي كونه الله بامره وقد اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده شرحته. وقد اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لانهم لو سألوا عن جنس المخلوقات فما اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. واجب لكم ولا لا؟ يعني اسألوا عن ما اجابهمش عن جنس المخلوقات بدليل، بيقولوا جئناك لنسألك عن اول هذا الامر. فقال له ان كان الله، بعد كان له وكان عرشه على الماء، يبقى ما قالش العرش خلق امتى، مع ان العرش قبل هذه الامور. فطالما لم يذكر لهم متى خلق العرش فدل ذلك على انه لم يتكلم عن جنس المخلوقات، بل فهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا عنه واجابهم بزيادة. والا لو كانوا سألوا عن جنس المخلوقات والاولية المطلقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم. وهل ينفع الكلام؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يجيب سائلا عن شيء لم يسأل عنه. يبقى يجاوبه عن سؤال ما سألش عنه، وما يجاوبوش عن السؤال اللي هو سأله. يبقى اول هذا الامر، شوف فهم العلماء ودقة العلماء، اما هو اول هذا الامر فهم النبي صلى الله عليه وسلم انه بيسألوا عن الامر اللي هو المأمور الذي خلق، فكلمهم صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذا. قال: اي الذي كونه الله بامره اللي هو المأمور، وقد اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لانهم لم يسألوه عنه